ساحة القرآن لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أحمد سامي الشنبي الذي تميز في قراءته بالخلق والأدب يتفضح مشكورا ليمتعنا بما يتلوه من آيات الله الميلاد سائلين ربنا من بسط الأرض ورفع السماوات أن يرزقه الإحكام والتجليات وأن يرزقنا بتلاوته تذكرا وإنصافا وأن ينزل علينا من شهاديد رحمته وأن يرزقنا جميعا ثواب مجلس القرآن وأن يبلغ ثواب القراءة إلى روح النبي مصطفى العفان وإلى روح والدنا الحاج محمد سليمان وإلى روح جميع موتى المسلمين إن ربنا هو الرحيم وهو الرحمن فليتفضل المشكور.

ويفتح عليك. وَأَنَّ الْعَوْنَ الْعُرُورَ الْعُرُورَ